الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله وجل في علاه سيكون تحت عنوان وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية. فإن الناظر إلى أحوال الناس الآن يجد بعدا كبيرا عن الله عز وجل، وإعراضا عن كتابه الكريم وعن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، واتبع كثير من الناس أهواءهم بغير علم فضلوا عن الصراط المستقيم، مما أدى إلى انتشار الفساد في كثير من مناحي الحياة إن لم يكن كلها، لا سيما في الناحية التشريعية والتي ظهرت فيها كثير من التشريعات التي تتعارض بالكلية مع شرع رب البرية عز وجل، وهي تشريعات نابعة عن الهوى الذي حذر الله عز وجل منه في عدة مواضع من كتابه، منها قوله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وما كانت هذه التشريعات السيئة لتنتشر وتلقى رواجا وقبولا بين العامة والخاصة إلا لأسباب عدة، من أبرزها أولا ظهور بعض الدعاوى في الآونة الأخيرة والتي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة بزعم أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مع ترديد المقولة الزائفة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ثانيا اعتبار حق التشريع حقا للمجتمع يقوم به الأفراد الممثلون للشعب سواء وافق الشريعة الإسلامية أم خالفها، فوقعوا في مثل ما وقعت فيه بنو إسرائيل، كما في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي قبل أن يدخل في الإسلام، لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إننا أبدا ما كنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، هكذا قال حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني. إذن فمعنى العبادة في هذه الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الطاعة، الطاعة فيما يخالف أوامر الله. ثالثا فساد الذمم وانتشار الفساد في بعض القائمين على السلطة التشريعية مع ما يترتب عليه من انحراف في التشريع وعدم موائمة كثير من التشريعات لواقع الناس وعدم صلاحيتها للتطبيق لافتراط الحدود. هم لا يطبقون الشريعة الإسلامية في كثير من مناحيها، ولكنهم يطبقون شريعتهم التي هم شرعوها للناس وليست التي شرعها رب الناس للناس. فهذه رغم أنه ما يترتب عليه من انحراف في التشريع وعدم موائمة كثير من التشريعات لواقع الناس وعدم صلاحيتها للتطبيق إلا فترات محدودة. رابعا محاولة تقليد الغرب واتباعه في كل ما هو جديد وحديث، لا سيما في الناحية التشريعية، والتي اقتبسنا فيها العديد من التشريعات التي لا تتلائم مع بيئتنا الإسلامية لاختلاف العادات والتقاليد الغربية مع العادات والتقاليد السائدة في الأمة الإسلامية، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن إذن هو الذي ستتبعونه غير هؤلاء؟ والحديث أخرجه الإمام البخاري. خامسا: إلقاء العديد من الشبهات على عامة الناس لتنفيرهم من الشريعة الإسلامية، مثل عدم صلاحية الشريعة للتطبيق في العصر الحالي. وهذه الشبهة يلزم منها أمران: الأمر الأول أن الله وضع تشريعا للناس وهو يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا من سوء التدبير، ويرد عليه بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الثاني أنه عز وجل وضع تشريعا للناس وهو لا يعلم أنه لا يصلح لهذا الزمان، فيكون هذا قول أثيم، ويرد عليه بقوله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم. أيضا يقولون إن تطبيق الحدود تخلف وجمود، وهذا مردود عليه بالآتي، فانتبه لتعرف: هل التخلف بمعنى كل ما جاء من الخلف من الوراء يعني من الماضي فيكون بعكس الأمام والتقدم، ويكون المتخلف هو الإنسان الرجعي الذي يحل مشاكله وأمور حياته نتيجة لحلول قديمة ولا يقتنع بالحلول الحضارية التقدمية؟ أم أن التخلف بمعنى الفشل في الاستفادة الكاملة من الحياة نظرا لقلة المعرفة؟ فإن كان الأول هو المقصود، فمردود عليه بأن هذا يسري على سائر التشريعات الأرضية التي لا تواكب الزمن الذي يعيش فيه الإنسان. أما إذا كان التشريع ربانيا مواكبا للزمن الذي يعيش فيه الإنسان صالحا لكل زمان ومكان، فالأخذ به هو قمة التحضر والرقي والانقياد. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن كان الأمر الثاني هو المقصود، فيتعين أن يكون عدم تطبيق شرع الله تخلفا، وذلك لفشل الناس في الاستفادة الكاملة من الحياة لقلة معرفتهم بشرع الله. أيضا يقولون إن تطبيق الحدود قسوة وغلظة يجب ألا تطبق، وهذا مردود عليه بالآتي: أولا، أن الشريعة الإسلامية راعت أقصى درجات الرأفة والرحمة في تعاملها مع المستحقين للعقاب، ولو ترك الأمر للناس لأفرطوا أو فرطوا. أما الإفراط فإن الإنسان إذا رأى رجلا يسرق سيارته أو رأى سيارته المسروقة يقودها السارق فإنه سينهال عليه ضربا حتى الموت، وإذا رأى ابنته حاملا من الزنا وهي بكر فسيقتلها في الحال، مع أن الأول الذي سرق في شريعة الإسلام حده قطع اليد. إذن فالشريعة اختارت أمرا أخف وأرأف بالإنسان المخطئ، أخف في الشريعة الإسلامية من هذا الذي لو كان رأى سيارته أمام عينه فانهال عليه ضربا فقتله. إذن الشريعة اختارت الأيسر. وفي الحالة الثانية التي قتل فيها الرجل ابنته البكر، فالحالة الثانية حدها الجلد فقط، بل إن صفات الجرائد تنضح بأفظع الجرائم حينما نطلع على صفحات هذه الجرائد، فإن صفحاتها تنضح بأفظع الجرائم وأقصى درجات التشفي والانتقام. فقد يقوم شخص بقطع أيدي وأرجل شخص انتقاما منه على ما فعله معه، فإن هذا مما شرعه الله عز وجل لعباده من العقوبات والزواجر، والتي تدخل تحت قوله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا بالنسبة للإفراط. أما بالنسبة للتفريط فهو يخالف مبدأ العقاب ولا يحقق الردع المرجو منه. ولذلك قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمنهي عنه هو ترك إقامة الحدود بدعوى الرأفة والرحمة بالعصاة. وليست الرأفة والرحمة منفية في الحدود، فالحدود كلها رأفة وكلها رحمة. فمثلا حد الحرابة، أمر الله بقطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خلاف، أي اليمنى مع اليسرى أو اليسرى مع اليمنى، وذلك قمة الرأفة والرحمة. وذلك لأنه لو قطعت اليمنى مع اليمنى واليسرى مع اليسرى ما استطاع الشخص أن يحيا حياة طبيعية، ولا أمضى بقية حياته عاجزا عن الحركة والكسب. إذن فالإسلام لو لم يكن فيه تشريع بإقامة الحدود على بعض الناس، ولجأ بعض الناس إلى أمر التفريط، لتركوا السارق يسرق، وتركوا القاتل يقتل، وتركوا كذا وكذا وكذا يفعل. إذن فهذا سيكون يجرئ كثيرا من الناس على فعل هذه المعاصي والإفساد في البلاد. يقولون إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيتعارض مع غير المسلمين، وهذا مردود بأن تطبيق شرع الله عز وجل سيحفظ على غير المسلمين أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية لا ينهانا أن نبر وأن نقسط ونعدل مع غير المسلمين ما داموا لا يحاربوننا في الدين وما داموا لا يخرجوننا من ديارنا. والتاريخ شهد بذلك، فلم ينعم غير المسلمين بالأمن والأمان إلا في ظل دولة الإسلام وسيادة شريعة الإسلام، بل لا أقول التاريخ يشهد، بل هم أنفسهم يشهدون. كيف نطبق الحدود وبفهم من؟ فهم يقولون: نحن نقر بأن الحدود من الأصول، ولكنها مختلف فيها بين الفقهاء، فبأي فهم ستطبق؟ ونحن نقول لهم: نطبقها بفهم الصحابة كما فهموها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نطرحها جانبا بدعوى أن التطبيق مختلف فيه، وإلا لرددنا جل الشريعة الإسلامية لذات العلة، فلا يكاد يخلو نص مجمل من الخلاف عند تفصيله. فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي من أركان الإسلام الخمس، لا يخلو واحد منها من الخلاف في الأركان والواجبات والسنن والمبطلات. فهل سيقول هؤلاء: نطرحها جانبا ولا نعمل بها، بدعوى بفهم من نعمل بها، فإن قالوا ذلك هدموا بنيان الشريعة وقوضوا دعائمها، وإن قالوا بعكسه قلنا لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فنقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لماذا تطبقون هذا الأمر على الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا تطبقونه على إقامة الحدود؟ وإن قالوا نحن نفرق بين هذه الأركان وغيرها باعتبار أن الحدود سيترتب عليها ضرر بمن أقيمت عليه، قلنا لهم إن العلة واحدة، فإقامة المباني الأربعة علتها إقامة العبودية لله، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، وعلتها حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وكذلك الحدود. قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فامتثال حكم الله عبادة لا يجب أن يحيد عنها المسلم قيد أنملة. الله عز وجل قال إن الحكم إلا لله، أدي الحكم الشريعة، ثم قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني الإقامة الحدود مرتبطة بالعبادة، فإقامة الحدود إنما هي عبادة. أيضا قلنا أن امتثال حكم الله عبادة، فلا يجب أن يحيد عنها المسلم قيد أنملة، والواجب علينا إزاء الجميع الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة المعتبرين، والواجب علينا إزاء الجميع الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة المعتبرين. قال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فعلينا برد الأمر إلى فهم الصحابة بعد رده إلى الكتاب والسنة. أيضا يقولون إن إقامة الحدود مرتبطة بعلة تزول بزوالها، فقد سمعنا من أحد المتفيهقين أنه يقول إن إقامة الحدود في صدر الإسلام كانت لعلة هي عدم وجود سجون، ولأن الأعراب لا تقبل بسجن أحد أفرادها وإلا عيرت بهذا، فنشأت فكرة تطبيق الحدود، وقد زالت هذه العلة الآن بوجود السجون، فلا بد من طرح الحدود جانبا وعدم العمل بها، ومعنى هذا أن من يخطئ يوضع في السجن ولا يقام عليه الحد، هذا كما قال هو للأسف الشديد، وما أكثر المتفيهقين في عصرنا. وللرد على هذا الكلام التافه نقول من قال بهذا من العلماء المعتبرين قديما وحديثا، ثم التاريخ يكذب هذا الدعي، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خطب في الناس فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قرآنا قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. إذن فعمر رضي الله عنه أرضاه ببصيرته الملهم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، إن يكن ملهمون محدثون في هذه الأمة يكن منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهو رضي الله عنه وأرضاه كأنه توقع حدوث مثل هذا الأمر في هذا العصر، فقال: ولولا وخشيت أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله أو حرف في كتاب الله أو كتب شيئا ليس في كتاب الله لكتبتها بيدي. هذا كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه يكتبها حتى لا يأتي أحد المتفيهقين كهذا الذي جاء فقال مثل هذا الأمر. لذلك فإننا نقول أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن في هذا الحديث الصحيح أنه كانت هناك آية في القرآن الكريم هي آية الرجم للزاني والزانية. ومعلوم عند علماء التفسير وعند من اشتغل بالحديث بل وعند العلماء في هذه الأمة أنهم يعرفون ويعلمون أنه هناك آيات نسخت تلاوة وبقيت حكما، وآيات نسخت حكما وبقيت تلاوة، وآيات نسخت حكما وتلاوة، وآيات بقيت حكما وتلاوة. وهذا أمر لا نريد التفصيل فيه الآن لأنه ليس موضعه وليس موطنه. فالمقصود أن هذه كانت آية في كتاب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك نسخها الله عز وجل، أي نسخها تلاوة وأبقاها حكما، يعني لا تقرأ في القرآن ولكن حكمها باق، باق ببقاء السنة وإبقاء السنة لهذا الحكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أنشأ السجون عندما كثر الناس في عهده وكثرت الجرائم والمخالفات واشتد بعض الناس على بعض في المعاملة وحدثت حاجة الناس إلى سجن دائم، ابتاع عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني ابتاع بمعنى اشترى، ابتاع عمر رضي الله عنه وارضاه دارا بمكة ليحبس فيها، وقد اشتراها له عامله على مكة صفوان بن أمية، وكان موقعها خلف دار الندوة، وكانت الدار أول مكان يخصص للسجن في التاريخ الإسلامي. إن شئت أن تعرف هذا فعليك بمراجعة فتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرح البخاري والطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله. فلو كانت هذه العلة صحيحة لترك عمر رضي الله عنه وأرضاه إقامة الحدود لزوال علتها واكتفى بالحبس، وهو ما لم يفعله رضي الله عنه ولا من جاء من بعده من الخلفاء، مما يبين أن هذا الادعاء قول على الله وعلى رسوله بغير علم. فالمقصود أن هذا من أكبر الكبائر أن يقال مثل هذا القول. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أيضا يقولون إن تطبيق الحدود سينفر المسلمين وغيرهم من الشريعة الإسلامية، وهذا مردود عليه بأن العاقل لا بد أن ينظر إلى المآل لا إلى الحال، فقد يرى المرء عزيزا عليه يتألم من المرض ويقرر الأطباء بتر أحد أعضائه، كل ذلك للحفاظ على حياته. فلو نظر المرء إلى حاله لعظم عليه ذلك ورفض أن تبتر قدم هذا العزيز عليه، ولكن لو نظر إلى مآله، لو نظر إلى مآله وأنه سيحيا بعد ذلك بغير ألم ولن يموت، لهان عليه قطع العضو مع بقاء الجسد. وهكذا الحال، فإن إقامة الحدود استئصال لأمراض سرطانية تستشري في جسد الأمة الإسلامية، فلو تركناها لأنهكته، ولو بترناها لأحيته. والعاقل يقول بإقامتها لا بعدم إقامتها. فإذا ما رأى المسلمون وغيرهم استتاب الأمن، هنا عندما يرى المسلم وغير المسلم أن الأمن قد استتب، ساعتها سيلجؤون دوما وأبدا إلى الشريعة. فعندما يرون استتباب الأمن شعروا بالأمان والرخاء من جراء تطبيق شرع الله لما فرطوا فيه، ولحثوا غيرهم على تطبيقه، وشجعوا غيرهم على تطبيقه. فقد أخبرني أحد الأخوة ويعمل بالدعوة في هولندا كيف كافأته الحكومة الهولندية على ما قام به من جهود في مقاطعته، حيث كانت تنتشر الجرائم بشتى أنواعها قبل مجيئه، ثم اختفت تدريجيا بعد الدعوة إلى الله والتزام المسلمين الهولنديين بتعاليم الشريعة، وكذا دخول العديد من الهولنديين إلى الإسلام وبعدهم عن الجريمة. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا مستمرا حول وقفات الشريعة، أو حول وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية، ولم ننهي حديثنا حول ما يثيره بعض الناس من شبهات حول الحدود وإقامتها. فدعونا نكمل هذا الأمر في الدرس المقبل إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.